السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وأحب خلق الله كلهم أجمعين إلى رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل الأكارم، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وطاب مسعاكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله، جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. أسأل الله كما آمنا به ولم نره أن يجمعنا حول حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبوركت أخي الحبيب، أسأل الله أن يرضى عني وعنك. هذا هو لقاؤنا الثاني أيها الأحبة الأكارم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل اللقاء إذا كان مع أحب خلق الله إلى الله. هذا هو اللقاء الثاني مع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، من نصرتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم استمساكنا بسنته، اقتداؤنا به، نشر سيرته وفضائله وهديه وسنته ومنهجه صلى الله عليه وآله وسلم. تلك النصرة العملية، أن نعرف الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جهد المقل، ونحن نستعين بالله جل في علاه وهو الموفق جل جلاله، نستعين به ونستمد منه العون والسداد والتوفيق، ونقف مع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحاول جاهدين أن نشبه صلاتنا بصلاة إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، القائل: خذوا عني مناسككم، القائل صلى الله عليه وآله ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، القائل: عليكم بسنتي، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن مع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف معها خطوة خطوة، لنحاول أن نقرب صلاتنا من صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. وبدأنا في المرة الماضية في الكلام عن التعريف بكتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، المحدث الكبير، محدث هذا العصر، محدث بلاد الشام بل وبلاد الإسلام رحمة الله عليه، وعن كتابه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. بدأنا في المرة الماضية ببعض الكلمات عن الشيخ الألباني رحمه الله وعن الكتاب، وقرأنا بعض يعني الأسطر من مقدمة هذا الكتاب المبارك. آن الأوان أن نبدأ الآن نخطو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعدوا وتأهبوا بقلوبكم لتنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، في قيامه وركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم، ودعائه وتضرعه وكل حركاته وسكناته في صلاته صلى الله عليه وسلم. نحاولوا أن نمتثل أمره، لأنه أمرنا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ به الشيخ الألباني رحمه الله، ونمشي واحدة واحدة مع الكتاب، لسنا في عجلة، إحنا نحب أن نمكث ما نستطيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أفضل في الدنيا من الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا أفضل في الدنيا مع العيش مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا فاتنا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدركنا نفسه، لكن أنفاسه بيننا، سنته غضة طرية لا زالت بيننا. وظيفتنا أن نحييها، أن نقيمها في أنفسنا، أن نعرف الدنيا بسنته، بسيرته، بنهجه صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيرا حبيبي الغالي، أسأل أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك. قال الشيخ الألباني رحمه الله، انتبه انتبه واسمع وأرعني سمعك وقلبك، لأن الآن سننقل صورة لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله، استقبال الكعبة، استقبال الكعبة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت اسمه فلا تبخل على نفسك، فصلاة منك بعشر من الكريم الغني جل جلاله عليك، صلاة واحدة على رسول الله بعشر من الله عليك، وتبلغ صلاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ الألباني رحمه الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة، استقبل قبل الدخول في الصلاة، يسبق ذلك أمورا، يسبق ذلك أن الإنسان يتأهب لذلك. الآن أنا ذاهب للوقوف بين يدي الملك الغني جل جلاله، الذي جميع أموري بيده، كل أموري بيده، وسعادتي وفلاحي بيده، وكل أموري بيده جل جلاله الغني، وأنا الفقير. أنا ذاهب الآن للوقوف بين يدي الملك جل جلاله، ليس بين يدي فلان المسؤول ولا بين يدي فلان المشروع، إنما بين يدي ملك الملوك، مالك الدنيا وما فيها ومن فيها، الذي إليه مرجع الناس كلهم، الذي إليه مرجع الناس كلهم. فالإنسان يسبغ الوضوء، يتمم الوضوء، ويهتم بأن يتوضأ وضوءا كاملا جميلا كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. فالوضوء إذا كان سابغا، إذا كان الوضوء يعني متمما، يتممه الإنسان ويسبغه ويجمل ويحسنه، كان ذلك سببا في حط الخطايا ورفع الدرجات. قال حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم، ألا أدلكم، ألا أدلكم، ترغيب، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم، أول ما قال، قال إسباغ الوضوء تكميله وتحسينه، لا تمرر الوضوء هكذا، إنما كمله وجمله وحسنه، لأن ذلك يحط الخطايا ويرفع الدرجات. قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع بالدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكان، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد. طيب، إسباغ الوضوء، ثم إذا مشيت إلى المسجد فتمشي وعليك السكينة والوقار، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الأصل أن أنت تبكر إلى الصلاة، ولو علم الناس ما في ذلك من الخير لا أتوا ذلك ولو حبوا لتسابقوا عليه، ولكن الأصل أن أنت تبكر. لكن حتى إذا حدث عذر وشيء تأخرت حتى سمعت إقامة الصلاة، لا تتعجل ولا تسرع، إنما تمشي عليك السكينة والوقار حتى تقف بين الله جل وعلا مطمئنا، تعي ما تقرأ وتعي ما تسمع وتعي ما تقول وتعي ما تسأل به ربك جل جلاله. فتمشي إلى المسجد وأنت محتسب إن هذه الخطوات خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، سبحان الله، يكتب بها أجر، تكتب بها حسنة وتحط بها خطيئة ويرفع بها لك درجة في الجنة، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. ذكر نفسك أنك الآن ذاهب للقيام بين يدي الله. كان بعض السلف إذا توضأ اصفر لونه، تغير لونه، فسئل في ذلك وقيل له في ذلك، قال: أتدرون بين يدي من أقف؟ ده الإنسان لو وقف بين يدي محافظ ولا رئيس دولة ولا، لا لا لا، ما بالك، فما بالك بالذي سيقف بين يدي رب العالمين، الملك وملك الملوك جل جلاله الغني والكل إليه فقير. يا أيها الناس، يا كل الناس، يا أيها الكبراء، يا أيها الأغنياء، يا أيها الفقراء، يا كل الخلق، أنتم الفقراء إلى الله. أنت رايح تقف بين يدي الجلو الذي لا غنى لك عنه طرفة عين، سدادك بيده، التوفيق لك بيده، رزقك بيده، سترك بيده، كل أمورك بيده جل جلاله. أسبغ الوضوء، امشي محتسبا لهذه الخطوات، عليك السكينة والوقار، واذهب إلى بيته جل جلاله، نسأل الله ألا يحرمنا من ذلك ما بقينا. وجزاك الله خيرا حبيبي الفاضل أبو أسامة، أسأل الله أن يرضى عني وعنك. تذكر نفسك أن أنت ستقف بين يدي الله، ثم حاول أن تذكر نفسك أن ممكن هذه الصلاة تكون آخر صلاة. تخيل كده لو أن هذه الصلاة قيل لك أن آخر صلاة ستصليها في حياتك هذه الصلاة، شكل الصلاة دي هيكون إيه؟ هتتعجل فيها برضه؟ هتقرأ فيها بأي شيء لا تعي معناه ولا تركز في ما تقول أو فيما تسمع من الإمام؟ أبدا أبدا، مش ممكن يكون هذا حال إنسان يعلم إن هذه آخر صلاة. في الحديث الصحيح، حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عظني وأوجز، عاوز نصيحة ووصية وموعظة موجزة. فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. مودع يعني إيه؟ يعني آخر صلاة، آخر صلاة، تنوي إن أنت رايح تنفذ أمر الله جل وعلا. الله جل وعلا هو الذي دعاك وأمرك بإقامة الصلاة. وإذا قمت إلى الصلاة، قال الشيخ الألباني رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة. الكعبة ما هو؟ أفئدة المؤمنين، قبلة الموحدين، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. إذا كنت عندها، إذا كنت شايف الكعبة، واجب عليك أن تستقبل عينها. طالما أنت شايفها تستقبل عينها، لكن لو أنت بعيد، في بعيد عنها أو حتى في بلاد، تقبل جهة الكعبة كما سيأتي معنا، بالعين الكعبة لأنك لا تراها. لكن إذا كنت أمامها، نسأل الله أن يجمعنا حولها على خير. إذا كنت عند الكعبة، واجب عليك أن تستقبل عين الكعبة. إذا كنت بعيدا لا ترى الكعبة، نسأل الله أن يجمعنا حولها على خير. إذا كنت بعيدا تستقبل جهة الكعبة. ثم أقول لك حبيبي في الله، لما تستقبل القبلة، لما تستقبل الكعبة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، يعني الالتفات بالبدن منهي عنه في الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، التفات الإنسان أثناء الصلاة، فقال: ذاك اختلاس سرقة، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كأن الشيطان بيسرق قطعة من صلاتك لما تلتفت يمينا أو شمالا. وأخطر، اسمع، وأخطر من التفات البدن التفات القلب. القلب يلتفت، يلتفت إزاي؟ ينشغل بحاجة بره الصلاة، ينشغل بالدنيا، ينشغل بيمين كذا بكذا، هذا أخطر، هذه سرقة أعظم. يعني لما يكون التفات البدن في الصلاة، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلاس، يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فكيف بالتفات القلب؟ فحاول، حاول أن تركز في الآيات التي تقرأها، حاول أن أنت تركز في الآيات التي تسمعها من الإمام، حاول بقدر طاقتك أن تنشغل عن الدنيا وتركز في الدعاء، تذكر ما تحتاجه وسل ربك، سل ربك جل جلاله. أنت الآن بين يدي من يقدر، أنت الآن بين يدي الغني، أنت الآن بين يدي القدير، فسله وركز في كلامه، لا تنشغل ولا تلتفت لا ببدنك ولا بقلبك قدر المستطاع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كان يستقبل الكعبة، يعني حتى قبل تحويل القبلة، تعلمون أن القبلة كانت ابتداء إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، نسأل الله أن يحرره من اليهود الغاصبين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يستطيع أن يغير القبلة قبل أن ينزل عليه الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في مكة قبل أن يهاجر، زاد الله تشريفا وتعظيما، الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة مكث 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، حتى نزل عليه قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. الأصل أن صلاة الفرض كصلاة النفل، الأفعال اللي هنا هي التي هنا، الهيئات التي في الفرض هي التي في النفل، الأقوال التي في الفرض هي التي في النفل، إلا ما جاء الدليل أن هذا يصح في النفل ولا يصح في الفرض، أو يجب فعله في الفرض ولكن الأمر فيه يسر في النفل، كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، استقبال الكعبة، نقل العلماء، نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن من ترك استقبال القبلة عمدا، هو عارف القبلة أو شايف الكعبة أو عارف أن هذه الجهة جهة القبلة، لكن من غير عذر، من غير مرض، من غير أي شيء، وسيأتي مع طبعا المريض له أحكام مستقلة سيأتي معنا ذكرها مفصلة إن شاء الله، لكن أجمع العلماء على أن من عرف جهة القبلة أو من رأى عين الكعبة وتعمد ألا يستقبلها، غير القبلة، صلى إلى غير القبلة عامدا عالما بجهة الكعبة، أن صلاته باطلة وأن عليه الإعادة، وأن عليه الإعادة. طيب، من خفيت عليه القبلة؟ سيأتي معنا ذكر ذلك إن شاء الله في كلام الشيخ الألباني رحمه الله، لكن نقول من خفيت عليه القبلة عليه أن يبذل وسعه، أن يبذل وسعه وأن يسأل غيره ممن يحسن أن يدله على القبلة، فإذا اجتهد وأفرغ وسعه في السؤال عن ذلك ثم ظهر له بعد أن انتهى من الصلاة أنه صلى لغير القبلة، ف خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء قالوا إذا كان لا زال في وقت الصلاة يعيد الصلاة، وبعض العلماء قالوا إذا كان استدبر القبلة فيعيد الصلاة، والقول الآخر الثالث وهو القول الراجح والصحيح إن شاء الله أنه طالما اجتهد واستفرغ وسعه وبحث وسأل واجتهد فلا إعادة عليه، لأنه فعل ما أمره ربه، ما أمره ربه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد فعل وسعه واجتهد. طيب، خفيت عليه القبلة وليس معه ما يسمى بالبصلة وليس عنده من يسأله وخفيت عليه الاتجاهات، يجتهد في النظر في مكان مطلع الشمس ومغرب الشمس إلى غير ذلك. لنا، وسيأتي معنا هذا الكلام إن شاء الله مفصلا في الحلقة المقبلة بإذن الله. إحنا بالنسبة لنا كأهل مصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. هل هذا لأهل المدينة؟ ومن كانت قبلته كقبلة أهل المدينة، يعني يستقبلون هذه الجهة، إذا أو شمالا شيء يسير أو شيء يسير لليمين أو لليسار، طالما أن بين المشرق والمغرب فصلاته صحيحة. إحنا بالنسبة لنا كأهل مصر من فوق، يعني مثلا دمياط، القاهرة، الإسكندرية، كل هذه المحافظات، إذا خفيت عليك القبلة ولم تجد من تسأله وليس معك بوصلة وليس معك علامات، الشمس، مطلع الشمس، المكان الذي تطلع منه الشمس يكون ناحية الأذن اليسرى، ناحية الأذن اليسرى من فوق، من دمياط والقاهرة واسكندرية وهذه المحافظات، بورسعيد وهذا، إلى بدايات محافظة المنيا، وحتى جنوب مصر بقى اللي أسوان وأسيوط ومدن الجنوب والصعيد، فهؤلاء يميلون ناحية مطلع الشمس أكثر قليلاً. فهذا الإنسان الذي خفيت عليه القبلة يجتهد ويسأل ويبذل وسعه، وإذا صلى بعدما استفرغ وسعه وبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فليس عليه إعادة، على الراجح من كلام أهل العلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. المسيء صلاته رجل حديثه مشهور عند أهل العلم، وهو عمدة في الكلام عن أحكام الصلاة. حديث المسيء صلاته حديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن، معظم أهل أصحاب السنن رواه الحديث ولو ألفاظ كثيرة. مختصر الحديث ومضمون الحديث أن رجلا دخل إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد، فصلى الرجل ثم أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل صلى وعاد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد للمرة الثالثة وجاء وصلى وجاء وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. اسمع لكلام الرجل الذي يحب الخير ويحب أن يتعلم، وهو مهيئ لذلك، طالما أن في خير أتعلم وأستفيد، حتى لو كنت أصلي هذه الصلاة 100 عام وماله، وأتعلم الذي فات، عفى الله عما سلف. لكن إذا عرفت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في غيرها، أنا أحق به. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. ده اللي أنا شفت أبويا بيصلي كده، شفت الناس في المسجد بيصلي كده، صليت زي ما الناس بتصلي، فعلمني يا رسول الله. إحنا أحق بهذا الكلام. كم واحد فينا لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: خير معلم للناس صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر كل أحكام الصلاة من السنن وغير ذلك، لأن طبعا يعني مثلا ما تكلم عن دعاء الاستفتاح، ولا قال لو تقول في سجودك كذا، ولا تقول في ركوعك كذا، ولا تضع اليمنى على اليسرى على الصدر في القيام، لا، إنما تكلم معه عن الذي يحتاجه الرجل. ما علة صلاة هذا الرجل؟ علتها قلة الاطمئنان، قلة الاطمئنان، والاطمئنان ركن من أركان الصلاة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن. كلمه عن الذي ينقص في صلاته وبه تصح صلاته، لم يكلمه عن كل الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل باستقبال القبلة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، في أثناء السفر، اسمع عشان تعمل كده زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي النوافل، النوافل يعني السنن المستحبات، على راحلته. الراحلة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجمل، الراحلة الآن السيارة، الطيارة، الأتوبيس، أي مركبة إن كانت تستطيع أن أنت تصلي فيها السنن أجل، تستطيع أن أنت تصلي فيها السنة وأنت في مكانك. والمستحب أن أنت تستقبل في بداية الصلاة القبلة، ثم بعد ذلك تتوجه بك الدابة حيثما توجهت. يصح ذلك؟ نعم، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوافل والسنن وفي السفر. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وفي ذلك قوله تعالى، أو نزل قوله تعالى: إنما تولوا فثم وجه. إذا أراد أحيانا، مش على طول يعني يستحب، إذا أراد عفوا أن يتطوع يصلي نافلة سنة على ناقته استقبل بها في بداية الصلاة في السنن، الكلام ده كله عن صلاة السنة. قال: استقبل بها القبلة فكبر، يعني وانت رايح للقاهرة، وانت رايح بورسعيد، وانت رايح المنصورة، وانت رايح اسكندرية، تقدر تصلي وانت راكب العربية السنة أجل. طب القبلة مالكش دعوة بالقبلة، إذا استطعت في بداية صلاة السنة أن أنت تستقبل القبلة. سيأتي الكلام عن صلاة الفريضة للمضطر في على الدابة، سيأتي الكلام عليه، لكن الآن نتكلم عن المستحبات. الطريق الطويل ده استغله في الطاعة وصلي، وفي ذلك هدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فصل فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، يعني تميل بعد ذلك القبلة يمينا أو شمالا يعني حسب ما تيسر. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل السنن والمستحبات يعني على الراحلة، هل يجوز ذلك في غير السفر؟ يعني وأنا داخل المحافظة، وأنا داخل المدينة، وعلى الدابة في السيارة، أستطيع أن أنا أصلي النافلة؟ جمهور العلماء قالوا لا، يصح صلاة النافلة على الراحلة أو على الدابة سفر فقط. وقال فريق من أهل العلم من المحققين، وهو الأقرب للصواب بإذن الله، أن ذلك جائز، أن الإنسان يصلي السنن والمستحبات على الدابة في السفر وفي غيره. قالوا يعني الجمهور على أن هذا مخصوص في السفر، ولكن فريق من المحققين صواب إن شاء الله أن ذلك جائز، صلاة السنة المستحب والنافلة على الراحلة في السفر وفي غير السفر، واستدلوا على ذلك بجملة من الأحاديث، منها ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى عليه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح السنة والنافلة بتسمى سبحة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على وهو على الراحلة يسبح رأسه قبل أي وجه توجه، ما بتفضلش طبعا الراحلة على ناحية واحدة على طول، لكن حسب ما توجهت لأنها نافلة. قال: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي عليها المكتوبة الفريضة، ينزل يصليها صلى الله عليه وسلم، ما يصليهاش على الراحلة. طيب، الشاهد في الحديث إيه؟ الشاهد إن عامر رضي الله عنه لم يذكر سفرا، فاستدل بعض أهل العلم من المحققين وهو الأقرب للصواب إن شاء الله، أن صلاة النافلة على الراحلة جائز في السفر أيضا وفي الحضر. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة في أول الصلاة يعني، فكبر ثم خلى راحلته، سبها بقى تميل يمين أو شمال، فصلى حيثما توجهت. هذا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى هذا الفريق من المحققين من أهل العلم قالوا صلاة السنة النافلة على الراحلة جائز في السفر وجائز في الحضر. قال الشيخ الألباني رحمه الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب نكتفي بهذا القدر ونبدأ من هذه الفقرة المرة المقبلة إن شاء الله. أحبكم في الله، أسأل الله أن يجمعني بكم مع حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم في الآخرة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.